المفعول به بنفسه، والذي ينصب المفعول بنفسه، واللازم الذي لا ينصب المفعول بنفسه، الذي لا ينصب المفعول. أحسن. الأفعال المتعدين في مقسام منه ما يتعدى إلى مفعول واحد، ضرب زيد عمرا، ومنه ما يتعدى إلى مفعولين وهو على قسمين، أفعال قلوب وأفعال غير قلوب، أو أفعال تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما أو غير ذلك. والثالث ما ينقل ثلاثة مفاعيل وهو على ما وراء إلى آخر ما أشرنا إليه أمس. أحسنت بارك الله فيك. الأفعال التي لا تنصب المبتدا والخبر، لا تدخل على المبتدا والخبر، هل يجوز الاقتصار فيها أي حد المفعولين من غير دليل؟ يجوز. أحسنت. الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر يجوز الاقتصار فيها أي حد المفعولين من غير دليل أو حد أحدهما، فتقول أعطيته وما تذكر من أعطيت ولا ما أعطيت، ولك أن تقول أعطيت زيدا ولا تذكر ما أعطيت، تذكر من أعطيت ولا تذكر ما أعطيت، لك هذا. وأما في باب ظن أخواتها هل يجوز هذا؟ لا يجوز إلا بدليل، أما الاقتصاري لا يجوز الحد الاقتصاري فيها، فلا يقال ظننت ولا علمت من غير دليل، ولا ظننت زيدا أو علمت زيدا من غير دليل، وإنما يجوز ذلك عند الدليل، عند وجود دليل. فما هي المثل التي محل اتفاق في أفعال القلوب؟ باقتصار على واحد أنه لا يجوز باتفاق. أحسنته. أي حد واحد منها من مفعوليها ويقال آخر. وأما حذفهما معا ففيه خلاف. أحسنته. حذفهما معا فيه خلاف. هذا هو الحاصل في هذه المسألة التي ربما تشكل على الإخوة، أنه في باب غير ظن يجوز الحذف الاقتصاري، في باب غير أفعال القلوب يجوز الحذف الاقتصاري، سواء كان هذا الفعل يتعدى إلى واحد أو يتعدى إلى اثنين. فإن كان يتعدى إلى واحد يجوز أن تقول شربت وتسكت من غير ذكر المشروب، شربت شرابا أو ماء إلى آخر ذلك. وإن كان يتعدى إلى اثنين يجوز حذفهما أو حذف أحدهما، سقى زيد عمرا لبنا، فيجوز أن تقول سقى زيدا أو سقى زيد عمرا، تسكت من غير ذكر ما أسقى. وأما في باب ظن فهذا لا يجوز الحذف، وإنما الذي يجوز هو الحذف لدليل، الحذف لدليل جائز. مثال الحذف لدليل، هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول ظننت أو ظننت زيدا أو ظننت قائما، يقول مفعول محذوف ظننته قائما. من يذكر دليلا من القرآن على هذا؟ على حد الاثنين بدليل، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أنهم شركاء أو تزعمونهم شركاء، وحذف المفعولان، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين مفعولا تزعمون محذوفان، أي تزعمونهم شركاء أو تزعمون أنهم شركاء. أحسنت. ومثال على حذف أحدهما بدليل، ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، حذف المفعول والتقدير، لا يحسبون بخلهم خيرا لهم، لا يحسبون هذا وهو شر لهم، البخل وليس بخير. أحسنت. ومن يذكر شيئا من شواهد العرب من الشعر على حد المفعولين؟ ما أسمعوا، حسبت التقى والجودة، ما في حد، ما في حد هذا. ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، أي وتحسب حبهم عارا علي، حذف المفعولان هنا بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب شاهد وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي. ومن يذكر شاهدا على حد الواحد ما في حد فينا ما في حد فينا من تذكرون شاهدا على هذا ذكر العشموني من أراد وراجع عمري وأنا قد نزلت أنا نسيت حتى الشاهد وأن ذكره العشموني وغيره في حذف الواحد فقط ذكر شاهدا من كلام العرب. وعندنا الآية المتقدمة ولا يحسبن الذين في حذف الواحد وأيضا يضم إليها ما ذكره العشموني في كتابه. يقول هنا ما يجوز ظننت ما يجوز فلا بد من ذكر المظنون لأن الإنسان لا يخلو من ظن فما فيه فائدة. فقولك النار حارة هذا أمر معلوم ما فيه فائدة النار حارة. فقولك أيضا ظننت لا يخلو الإنسان من ظن ولا يخلو من علم. ظننت علمت ايش ظننت ايش علمت ماذا. فقولك ظننت اقتصار تسقط هكذا هذا لا يصح لان الانسان لا يخلو من ظن ولا من علم. فهو كقولك النار حارة ما فيه فائدة لانه معلوم هذا النار حارة. هكذا عللوا في منع الاقتصار لعدم الفائدة. لا المعنى واضح معنى واضح ما أعطى كيف أعطى ماذا هذا قد طبيعة ما في إشكال فيه لكن نحن نلتمس تعليلا لغير هذا الذي لم يسمع فيه شيء يلتمس فيه التعليل. وأما جواز في ما أعطى فالسماع الذي جوز ذلك. ما أدري نقصان لنا جل حفظه سياق يدل عليها لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم سياق دل عليه سياق الكلام. ما هي البيت الشعري فيما زائد التي بعد إذا ذكرنا هذا ما هو البيت الشعري الذي فيما زائد التي تأتي بعد إذا يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة هذا البيت الشعري. لا يخمس لا شيء هكذا على الطريق لم أجد الفائدة التي ذكرتها في شرح الحديث كما هي موجودة موجودة 100% بس أنت ما انتبهت ولا نسيت ما رأيته اليوم. كنا نريدها ضروري كما وجدت الفائدة موجودة التي قلنا اختصر فيه اعتمدنا على الأخ هذا مات بها قال نريد منك تقديم الدرس إن شاء الله بإذن الله إذا انتهى الأخ الشيخ محمد حزام إن شاء الله انتهى من درس الوصية يقف وإذا ينتهي إن شاء الله انتهى بإذن الله إن شاء الله. قال هنا لو أنكم توقفون الدرس قبل العيد ولو بخمسة أيام فإننا سنسافر عند الأهل ثم نرجع بعد العيد إن شاء الله نواصل دروسنا حفظك الله. والله ما ندري كيف ترون إيش نوقف في الدرس ها؟ ما نوقف صح نعم أنت وحدك هذه حقك الورقة أنا قد علمت هذا هذه لك الورقة ما هي لك أنا قد كلمتني قبله ما هي لي إذن معه من يؤيده إن شاء الله ننظر بعد ذلك من حينها إذا جاء الوقت إن شاء الله. غالب الظن أن أنا ما سلك غالب الظن ربما نتوسط قبل العيد بثلاث أيام بيومين إن شاء الله نحاول فلا يفوت الإخوة والذين فاتهم شيء يأخذ الشريط الحمد لله ومسجل عند الإخوة يأخذوا الشريط تفيدوا منه ما سيفوت إلا نحو ثلاثة دروس أربعة دروس خمسة أو شريطين يعني يستمع لهما سحب ستة دروس سبعة دروس سهل ما يضر قولي ولا أرى ولا أرى ميخاني منصني وش في من هذا متعلق بأرى مين يعني مين أرى ما يضر ما أجنبي جوز الفاصل ما في مانع بمبارك الجار والجنوب وهذا ليس بها جنب الجار والجنوب نقرأ يا أخوان أين توقفنا فيه قال تنبيه آخر بسم الله تنبيه آخر قد علم أيضا أن المبتدأ يجب أن يكون اسما وأن الخبر قد يكون اسما وقد يكون فعلا وجارا مجرورا أو ظرفا فكذلك هنا يجب أن يكون المفعول الأول اسما لأن أصله مبتدأ وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدأ جاز أن يكون مفعولا ثانيا هنا كقولك ظننت زيدا قام من يعرف ظننت زيدا قام ظننت فعل فاعل وزيدا مفعول به قال فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير متصل تقديره هو والجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثان هكذا تعرف ومن يعرف ظننت زيدا في الدار صالح نعم بمحذوف مفعول ثان والتقدير كائنا او مستقرا كما تقدم في باب المبتدا والخبر لكن هناك يرفع كائن مستقر وهنا كائنا او مستقرا واضح لانه مفعول فيكون الجار والمجرور تعلق بالمفعول الثاني المحذوف تقديره كائنا او مستقرا وكذلك الظرف مثله فكل ما صلح ان يكون خبرا في باب المبتدا والخبر يصلح ان يكون مفعولا ثانيا في هذا الباب هذا الحاصل قال تنبيه آخر قد سبق أن المفعول منصوب وهذه قاعدة تقدمت معنا أن المفعول يجب نصبه قال قد سبق أن المفعول منصوب سواء تقدم عليه الفعل أم تأخر ضرب زيد عمرا وعمرا ضرب زيد تقدم عليه الفعل أو تأخر قد سبق أن المفعول منصوب سواء تقدم عليه الفعل أم تأخر وتختص هذه الأفعال هنا الفائدة أرادها وتختص هذه الأفعال بجواز رفع ما تقدم عليها عن الابتداء كقولك زيد أظن قائما وهذه فائدة تحفظ أن هذه الأفعال تختص بهذه الخصيصة أنها ترفع أو يجوز أن ترفع ما تقدم عليها وارتفع هناك عليه عن الابتداء فهنا يكون مبتدأ لكن مرفوع بها مرفوع بها تقول زيد أظن قائما من يعرفه هذا المثال فعله زيد المبتدأ مرفوع بأظن تختص بهذا الخصيصة نعم أظن فعل مضارع نعم والفاعل ضمير مبتدأ تقديره أنا أظن أنا وقائما المفعول به ثاني وين المفعول به الأول محذوف تقديره زيد أظنه قائما المفعول الأول محذوف هذا الثاني مذكور قائما والمفعول الأول محذوف تقدير الكلام زيد أظنه قائما فالشاهد في هذا أن هذه الأفعال تختص برفع الابتداء المبتدأ تختص برفع الاسم الذي كان مرفوعا عن الابتداء وهذا خصيصا لها وانا ما وجدت غير هذا الرجل ذكر هذا والا قلبت بعض المصادر التي عندي فما وجدت هذه الفائده فيها راجعت باب المبتدا والخبر في الترافع وايضا غير هذا فما وجدت من ذكرها الا هذا فنبقى على الاصل ان زيد مرفوع بالابتداء مرفوع بالابتداء وليست هي الرافعة له ليست هي الرافعة له فزيد مرفوع بالابتداء الرافع له الابتداء وأظنه يعرض على ما هو معلوم واضح لكن هو ذكر هذه الفائدة تحفظ لا بأس أنه في هذه الحالة مرفوع بها توضحت لكم هذه الفائدة خبر زيد احسنت نسينا هذا زيد مبتدا وجملة أظنه قائما وخبر إيش الإلغاء قال تختص هذا الافعال بجواز رفع ما تقدم عليها على الابتداء لا مهو للغالة. وكان للغالة قال قائما زيد اظن قائم برفع قائم ويكون هنا ملغاة ظن زيد مبتدا وقائم خبر وظن ملغاة هنا لا عمل لها لكن نصب قائما يشير الى انها تعمل في المبتدا يشير الى هذا. ولا للغاة ما يتعرض له الناظم ونحن نتركه لا نتعرض له تقدم في المتممة وسيأتي إن شاء الله معنا في غير هذا الكتاب. طيب بقية التنبيهات التي عند الإخوة أتيت الكتاب الذي فيه تنبيهات على ما اشتهر هذا هو الابتداء. وإلا عند هذا الشارع هنا أن الرافع له أظنه وهذا خصيصة اختصت بهذا ولي فائدة تحفظ فائدة. هنا يقول تختص هذا الأفعال بجواز رفع ما تقدم عليها عن الابتداء الذي كان مرفوع عن الابتداء تختص بجواز إيش رفعه. والذي الذي يظهر الله أعلم أنه يبقى على ما تقدم له من الرافع أنه مرفوع بالابتداء وليس لظن فيه عمل ليس لظن فيه عمل. ما يجوز رفع ما تقدم عليها عن الابتداء الذي كان مرفوع عن الابتداء يجوز رفعه هنا بها هذا معنى باعتبار ما كان قبل مرفوع عن الابتداء. وهنا ايضا ما زال مرفوع عن الابتداء لكن هو الرافع له هل هو الابتداء ام اظنه اظنه هنا اظنه والذي يظهر ان الرافع له الابتداء على ما هو عليه. طيب ناخذ الفائد هذه التي هذه مذكورة عندنا وجود الطبعة الثانية. طيب من أين هذا قال هذا وإذا قال وإذا أريد تعدية لازم عدي بحرف الجر كذهبت بزيد أو بالهمزة أنزلته أو بالطبعيب كنزلته وأبلغته وبلغته هذه تقدمت. قال هنا وهو معنى الاستدراك في قول لكن فعل الشك واليقين بعد أن قال إلا في باب ظن وأخواتها وهي أفعال الشك واليقين فإنه لا يجوز حذف المفعولين معا ولا الاقتصار على أحدهما لا يجوز حذف المفعولين معا ولا الاقتصار على أحدهما الثاني باتفاق ولا في إخلاف. وهو معنى الاستدراك في قوله لكن فعل الشك واليقين الذي يظهر لهما كما قال ليس كما قال وهو معنى الاستدراك وإنما الاستدراك لما تقدم أن المفعول المتعدي ينصب مفعولا أو الفعل المتعدي ينصب مفعولا وقد ينصب إيش أكثر من ذلك فقال لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين أي أنه الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولين وأفعال الشك واليقين تنصب إيش الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول هذا ضابطه وأفعال الشك واليقين تتعدى هذا تنصب مفعولين فالاستدراك هذا معناه وليس كما قال الشارع فيه تكلف الذي ذكره الشارع فيه شيء من التكلف أنه أشار إلى هذا واستدرك هذا ما في هذا أبدا ما في إشارة لا من قريب ولا من بعيد وإنما ذكر الضابط في الفعل المتعدي وأنه هو الذي ينصب مفعول هذا ضابطه وأفعال الشك واليقين تنصب إيش أكثر من ذلك مفعولين هي تدخل من باب أولى في التعدي. تنبيه آخر ومما يلحق هذه الأفعال جعل الذي بمعنى اعتقد إذا كان معناه اعتقد فإنه ينصب مفعولين كذلك إذا جاء بمعنى صير فإنه ينصب مفعولين لأن هذه الأفعال لها معان أخرى تخرج عن الباب هذا جاء ربما جاءت لمعان أخرى فتخرج عن باب أفعال القلوب فهنا جعل تنصب مفعولين إذا كان في معنى اعتقد أو كانت بمعنى صير وإن لم تكن من باب أفعال القلوب أيضا تنصب مفعولين إذا كانت بمعنى صير كما سيأتي بالمثال. قال ومما يلحق هذه الأفعال جعل الذي بمعنى اعتقد نحو جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الشاهد ما هو فمن يعرف الآية عنه جعلوا في علمات مبني على الضم جعل فعل ماضي على الضم صالي بواو الجماعة واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون الحمد رفع فاعل احسنته. الملائكة مفعول اول جعله معنى اعتقدوا ذلك وظنوا ذلك. نعم ولم عن الاعتقاد كأنهم على يقين. الذين صفة صفة الملائكة اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة للملائكة وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عباد خبر عباد مضاف الرحمن مضاف إليه وجملتهم عباد الرحمن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد هم إناثا لكن واضح ما يحتاج نحن في هذا الباب حتى من باب الأخذ بالقرائن. مفعول ثاني إناثا مفعول ثاني لجعله المفعول هو الملائكة وإناثا مفعول ثاني وهي بمعنى اعتقدوا وبعض العلم يقول هنا بمعنى صيروهم إناثا الذي يظهر ظاهر الآية الاعتقاد أنهم اعتقدوا ذلك فيهم اعتقدوا ذلك في ملائكة الله سبحانه وتعالى أنهم إناث. وهذه المقالة كفرية ما عندهم برهان على هذا أشهدوا خلقهم. قالوا بمعنى صير وأيضا تنصب مفعولين إذا كانت بمعنى صير فجعلناه هباء منبثا أي صيرناه منثورا احسنت فجعلناه هباء منثورا نصبت مفعولين الهاء منثور فهي معنى صيرناه في الآية هذه فهي تضم الآية التي ذكرت هنا. قالوا بمعنى صير واتخذ معطوف على ايش اتخذ على ماذا معطوف على جعل احسنت ومما يلحق هذه الافعال جعل واتخذ هكذا الكلام ومما يلحق هذه الافعال جعل واتخذ جعل اذا كانت معنى اعتقد واذا كانت بمعنى صير واتخذ تاتي بمعنى صير تاتي بمعنى صير فهي من افعال القصير وافعال القصير تنظم مفعولين أفعال الصفير تنصب مفعولين ذكرها شرح الألفية وأيضا صاحب الهمع ذكروها نحو ستة أو كذا من أفعال الصفير منها هذا دخل ومنها جعل بمعنى صير ومنها ترك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض بعضهم المفعول الأول أي صيرنا بعضهم والمفعول الثاني يموج الجملة فهم ذكروا هذا ذكروا صير أفعال قصير وذكروا جعل بمعنى صير وذكروا اتخذ واتخذ اتخذ واتخذ وذكروا ترك وذكروا رد هذه كلها يقال لها أفعال التصير. حقل هذا يود الذين كفروا ود الذين لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يردونكم يعني يصيرونكم فهي نصب مفعولين يردونكم كفارا فيرد أو رد تنصب مفعولين وهي من أفعال التصير. فكم ذكرنا الآن أفعال التصير صير وجعل معنى صير تأتي واتخذ وتخذ وترك ورد وهب ذكروا هذا لا بأس تحفظ هذه أفعال التصير تنصب مفعولين وهي تذكر مع أفعال القلوب هي ليس منها لكن تذكر معها تذكر معها كما في الألفية وغيرها فهي تنصب مفعولين الشاهد إن شاء الله يأتي الكلام عليها بأوسع من هذا أن تحفظها الآن واحفظ ما ذكرنا لك من الأمثلة يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كذلك ما ذكرنا من هذه. قالوا بمعنى صير أي جعل ساتي معنى صير وتنصب مفعولين واتخذ وما أشبه ذلك هناك أفعال أخرى أيضا ما تعرض لها أيضا تنصب مفعولين سواء كانت من أفعال التصير التي ذكرناها أو من أفعال القلوب التي أشرنا إليها أمس أيضا فكلها هذه تنصب مفعولين. والمصنف إنما اقتصر على كم في نظمه الناظم اقتصر على كم جعل سبعة صح سبعة أفعال فقط ذكرها بلفظ بعضها بلفظ الماضي وبعضها بلفظ المضارع إشارة إلى أن المصرف في عمل نفس العمل ذكر سبعة أفعال سواء كانت بلفظ الماضي أو بلفظ غيره بغير الماضي أيضا تعمل نفس العمل هو ذكر سبعة وإلا هي أفعال كثيرة أفعال كثيرة وهنا يشير إلى هذا لأن هناك أيضا أفعال أخرى وقد تقدم الكلام عليها ان شاء الله فيه كفاية. قالوا بمعنى طير واتخذ معطوف على جعل. وما اشبه ذلك اي من افعال التنصب والحرين فقال من افعال الصفير او من افعال الغلوب نحو جعل القمر في معنى طير واتخذ معطوف على جعل. وما اشبه ذلك اي من افعال التنصب والحرين فقال من افعال الصفير او من افعال الغلوب نحو جعل القمر فيهن نورا فانك احمد جعل فعل ما مبني على الفتح فانت والقمر مفعولا به اولا ففي حرف جر والها مفعول بنص مجرور ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر والنون نعم علامة إناث لا محل لها حرف يدل على جمع الإناث لا محل له الإعراب ونورا مفعول ثاني والشاهد جعل هنا معنى صيرة نصبت مفعولين ونظيرها بمعنى صيرة كيف صيرناه إلا جعلناه قرآنا عربيا من هذا الباب صيرناه قرآنا عربيا وليس بمعنى خلق هنا أن جعل ذاته في اللغة بمعنى خلق وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور أما في الآية ليس كما يظن المبتدع بمعنى خلقه وإنما هي معنى التصير إنا جعلناه قرآنا عربيا وصبت مفعولين وهي معنى صيرة وتاتي بمعنى خلق جعله تنصب مفعولا واحدا بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا تاتي بمعنى اوجبه كذلك ايضا تنصب مفعولا واحدا تقول جعلت للعامل كذا جعلت للعامل 1000 ريال اي اوجبت له 1000 ريال مثلا فهي تنصب مفعولا واحدا هنا في هذه الحاله اذا كانت بمعنى خلق واذا كانت بمعنى اوجبه ايضا وكذلك إذا كان بمعنى رد الشيء بعضه على بعض إلقاء الشيء بعضه على بعض ذكروا هذا أيضا أن استعد إلى واحد إذا كان بمعنى ألقى ما ورده معنى ألقى كذلك تنصب واحد جعلت بعض متاعي على بعض جعلت بعض متاعي على بعض أي ألقيت بعض متاعي على الآخر أي تنصب فعندنا الآن تنصب جعل مفعولا واحدا به إذا كان بمعنى خلق أو يقولونهم بمعنى أوجد وجعل الظلمات والنور خلق أو أوجد الظلمات والنور وكذلك إذا كانت بمعنى أوجب جعلت للعامل كذا أي أوجبت له كذا 1000 ريال أو نحو ذلك وأيضا إذا كانت بمعنى ألقى جعلت متاعي بعضه على بعض أو جعلت متاعي على بعض هكذا جعلت متاعي على بعض أي ألقيت متاعي على بعض أما إذا قلت جعلت متاعي بعضه بدل من متاعي وهو مفعول تقول تنصب مفعولين لا نفسه معنى ألقى جعلت متاعي بعضه على بعض بعض بدل من متاعي وهو ناصب للواحد أيضا معنى ألقى واضح الآن معذرة عبد المفتاح واضح الآن هذا الكلام متى تنصب جعل مفعولين نريد نخرج بهذا الآن حتى لا نشتت أذهاننا عبد أنت إذا كانت بمعنى اعتقد كيف تنصب مفعولين معنى إذا كان معنى اعتقد وإذا كانت معنى صيرة وتنصب واحدا متى من ما قد سئل ما سئله أنت أنت سئلت لكن هذا بمعنى خلق أو أوجب أو ألقى تنصب واحدا أحسنت وأمثل أنت ما سمعته وفي الآية وجعل القمر فيهن نورا صيرا ومثلها فجعلناه هباء منثورا أي صيرناه هباء منثورا قال وبمعنى صير واتخذ وما شبه ذلك نحو وجعل القمر فيهن نورا واتخذ الله إبراهيم خليلا وعند من أخي أخوان ما أعرف من ما أعرف تريد شخصا لم يعرف بعد أنت هذا اتخذ فعل ماضي احسنت ولفظ الجلالة فاعل احسنت إبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني والشاهد أن اتخذ هنا التي بمعنى صير نصبت فعلين، أي صير الله إبراهيم خليلا له. هذه أربع درجات المحبة. تنبيه أيضا آخر في الدنيا. قال تنبيه آخر: لا يتعدى نحو رأيت زيدا، وأشرنا إليه أمس، لا يتعدى نحو رأيت زيدا أي أبصرته، ووجدت الضالة أي أصبتها، وعلمت العلم بمعنى عرفته إلا إلى مفعول واحد، لأنها ليست من أفعال الشك واليقين. يعني معنى هذا الكلام وهو إشارة لما سنذكره أن من أفعال هذا الباب ما يخرج عن الأصل بنص من مفعولين إذا كان إلى أتى لمعاني أخرى غير المعاني التي ذكرت في هذا الباب. متى يكون ينصب مفعولين؟ إذا كان من أفعال القلوب فهنا أو الظن ينصب مفعولين، أفعال اليقين أو الظن ينصب مفعولين، فإن أتى لمعاني أخرى غير اليقين والظن فإنه يخرج عن هذا الباب، يخرج عن هذا الباب. فمن ذلك رأى، فإنها إذا جاءت بمعنى أبصر بعينه ليس معنى علم، وإنما أبصر الشيء بعينه، رأيت زيدا بمعنى أبصرته، فإنها تنصب مفعولا واحدا. فإذا ذكرت منصوبا بعدها أي بعد رأى البصرية ينصب عليه شيء على الحال رأيت زيدا راكبا، وهو بمعنى علمته رأيته بعيني هذه، فيكون هذا المنصوب حالا. طيب، وأيضا لها معاني أخرى تأتي لهذا، لها معاني أخرى تكون فيها تنصب مفعولا واحدا، كأن تكون بمعنى صبت رئته وهو عضو ذو شعبتين، يقولون تقول رأيت زيدا أي أصبت رئته، فهي تنصب مفعولا واحدا، هو معنى أبصرته، وإن معنى أصبته في رئته، أصبته في رئته فهنا تنصب مفعولا واحدا. وكذلك إذا كانت بمعنى الاعتقاد والرأي، بمعنى الرأي، إذا كان بمعنى الرأي رأى أبو حنيفة حل كذا ورأى الشافعي تحريمه، ورأى الشافعي تحريمه، إذا كانت من الرأي، إذا كانت من الرأي فهي تنصب واحدا أيضا، تقول رأى أبو حنيفة حل كذا ورأى الشافعي تحريمه، تنصب واحدا هنا في هذه الحالة، هذه معاني تجعلها تنصب واحدا، إذا كانت بمعنى أبصر، وإذا كانت بمعنى أصاب رئته، وإذا كانت من الرأي كما هو معلوم. أي نعم، ظنّت تخرج عنها، إذا كان بمعنى تهمة تقول ظننت زيدا على المال تخرج عن الباب هذا، ظننت زيدا على المال أي اتهمته على المال، فهي تخرج عن هذا. فهو إشارة لما لم يذكر هنا، إشارة منه رحمه الله، إشارة من الشارح لما لم يذكر الموصوف فيه. ووجدت الضالة بمعنى هنا إيش؟ أصبت، وجدت الضالة، فلان وجد ضالته أي أصابها وتحصل عليها، كانت تكون ضاعت ثم وجدها، فهنا تنصب مفعولا واحدا، وجد فلان ضالته أي أصابها وتحصل عليها بعد فقدانها مثلا. وعلم أيضا تنصب واحدا إذا كانت بمعنى عرفة ليس بمعنى اليقين، فإذا كانت علم بمعنى عرفة تنصب واحدا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا، جهال، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهنا علم بمعنى عرفة فتنصب واحدا. قال وعلمت العلم أي عرفته، بمعنى عرفته إلا إلى مفعول واحد، لأن إلى مفعول واحد، لأنها ليست من أفعال الشك واليقين. في هذه الحالة إذا كانت خرجت عن معاني الشك واليقين فإنها تنصب واحدا، علم ورأى وظن كما أشرنا إلى ذلك. هي من السياق يدل على ذلك، السياق يدل عليه. كين من التنبيهات هذه المقنية الأخير هذا. قال تنبيه آخر: كما أن الفعل اللازم إذا دخل عليه الهمزة، وهذه فائدة تفرض وأشرنا إليها أمس، كما أن الفعل اللازم إذا دخلت عليه الهمزة أو ضعف تعدى إلى مفعول واحد، كذلك المتعدي إلى واحد، مثلا عندنا لبس زيد جبة، لبس الآن يتعدى إلى كم؟ إلى مفعول واحد، أردنا أن نعديه إلى اثنين ماذا نصنع؟ نأتي بأداة من أداة التعديل، همزة نأتي، فنقول ألبست زيدا جبة تعدى إلى اثنين، هذا هو. فكما أن اللازم يتعدى إلى واحد إذا جاء بأداة من أدوات التعدية كالهمزة، كذلك أيضا المتعدي إلى واحد، فإنك إذا أتيت معه بالهمزة تعدى إلى اثنين، لبس زيدا جبة، ألبست زيدا جبة. كذلك المتعدي إلى واحد يتعدى بهما إلى اثنين، نحو لبس زيدا جبا ألبس زيدا جبا، لا يريد يمثل، ما ذكر مثالا هنا. والمتعدي إلى اثنين يتعدى بهما إلى ثلاثة، كذلك أيضا المتعدي إلى اثنين يتعدى بالهمزة إلى كم؟ إلى ثلاثة. والمتعدي إلى اثنين يتعدى بهما أي بالتضعيف وبالهمزة إلى ثلاثة، فتقول أعلم زيد عمرا بكرا قائما. فمن يعرف هذا المثال؟ الإخوان أنت. نعم، أعلم فعل ماض وزيد فاعل مرفوع. نعم، عمرا مفعولا أول، مفعول أول، وبكرا مفعول ثاني، وقائما مفعول ثالث. والشاهد أن علم يتعدى إلى اثنين، فهنا تعدى بالهمزة إلى ثلاثة، لأن الهمزة من أدوات التعدية، تعدي ما كان لازما إلى واحد، وما كان يتعدى إلى واحد تعديه إلى اثنين، وما كان يتعدى إلى اثنين تعديه إلى ثلاثة، ومثلها التضعيف، ومثلها التضعيف. وهذا في أفعال خاصة، بالنسبة الذي يتعدى إلى اثنين يجعله إلى ثلاثة ذكر ابن مالك سبعة وأشرنا إليها، أعلم ورأى ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، فهذه تتعدى بالتضعيف وبالهمزة إلى ثلاثة. نعم. كيف؟ ما أدري إيش تقول. ما لا. زيد هو الفاعل. أعلم زيد عمرا بكرا من قليلا. مفعول ماذا؟ مفعول زيد. والله ما نزال يشريد مني خلاص صدق. ما فهمته. يبحث عن مفعول زيد. لماذا يبحث أعلم زيد هل عمرا أو بكرا والمسلمين؟ كلها مفاعيل هذه. أعلم فعل ماض زيد فاعل، وعمر مفعول أول، وبكرا ثالث، قائما ثالث. إيش الإشكال؟ والله ما فهمت. يعني إذا كان بعد الدرس طيب، أنا ما فهمت إيش تريد. الآن زيد هو الفاعل، أعلم من زيد؟ أعلم عمرا أن بكرا قائم. فزيد الآن هو الذي أعلم عمرا. بأي شيء أعلمه؟ بقيام بكر. فقال هنا أعلم زيد عمرا بكرا قائما، أي أن زيد أعلم عمرا بقيام بكر. معنى الكلام هذا؟ هل تريد هذا؟ هذا أشار إليه كلها ذكرها استحفظ هذا. اي نعم. اين ذكر هنا؟ خلاص تحفظ ان شاء الله تحفظ. يقول لا قد ذكرها، قد ذكرها هنا. نعم. قال وكذا انبأ ونبأ واخبره وكذا انبأه ونبأه واخبره وخبره واراه وحدثه، ذكرها تحفظ. الظاهر تريد أن تنتهو في رمضان. ما ندري إيش تريد صراحة. كيف أعد السؤال؟ أنتم صحيح تأخرون أنا، ولا يمكن بعدين أتجر. شوف أنا ما أستحمل أحيانا. هات أعلم في صورة ماضي. طيب ها ماضي. نعم وماضي. أحسنت. طيب ناخذ درس. أنت ماشي معك على بسم الله. الله يبارك. قال رحمه الله باب اسم الفاعل. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الأفعال، وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد المستوي أبوه، بالرفع مثل يستوي أخوه. وقل سعيد المكرم العثمان، بالنصب مثل يكرم الضيفان. حاصل هذه الأبيات الأربعة أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. إن كان فعله لازما اقتصر اسم الفاعل على رفع الفاعل فحسب. قام زيد تقول زيد قائم أبوه، كما تقول قام زيد يقوم زيد، واضح. حاصل هذه الأبيات أن اسم الفاعل في العمل كفعله المأخوذ منه. إن كان فعله لازما قام زيد يقوم زيد ذهب زيد يذهب زيد فإن اسم الفاعل هنا يقتصر على إيش؟ يقتصر فيه على رفع الفاعل فقط. فتقول زيد قائم أبوه، زيد ذاهب أبوه، زيد جالس أبوه، لأن فعله لا يتعدى إلى المفعول وإنما يقتصر فيه على الفاعل فقط. وإن كان اسم الفاعل فعله متعديا، إن كان اسم الفاعل فعله متعديا فهو هنا أيضا إيش؟ يتعدى، فهو هنا يتعدى إلى المفعول. تقول مثلا زيد ضارب أبوه عمرا، وهنا ضارب فعله ما هو؟ ضرب ويضرب، يتعدى كذلك اسم الفاعل. فكما أنك تقول زيد يضرب أبوه عمرا تقول كذلك زيد ضارب أبوه من عمرا. واضح هذا؟ هذا هو الحاصل فيما ذكر. هذا بالنسبة لاسم فاعل منون. وإن ذكرت فاعلا منونا، أي إذا ذكرت اسم فاعل فاعلا أي اسم فاعل منونا، فهو كما لو كان فعلا بينا ظاهرا، كما لو كان فعلا ظاهرا تماما، فإنه يتعدى بتعدي فعله ويلزم بلزوم إيش؟ فعله. فإن كان فعله متعديا تعدى، وإن كان فعله لازما لزم. فهو بعد ذلك ذكر الأمثلة، أو قبل ذلك ذكر المثال الثاني، فارفع به في لازم الأفعال، أي إذا كان فعله متعديا فارفع به فقط، فإذا كان فعله لازما فارفع به فقط. وانصب به إذا عدي إيش؟ إذا عدي ولا إذا عدي؟ إذا عدي بكل حال، وإن كان فعله متعديا فانصب به. زيد ضارب أبوه عمرا كما تقول زيد يضرب أبوه عمرا تماما. ثم ذكر الأمثلة للأول والثاني فقال تقول زيد مستو أبوه، فهنا مستو يتعدى أو لازم؟ لماذا؟ لأن فعله لازم، زيد يستوي أبوه أي يرتفع، واضح. وقل سعيد مكرم عثمان، فهنا ماذا صنع باسم الفاعل؟ عدى مكرم عثمان. لماذا؟ لأنه مأخوذ من يكرم، ويكرم يتعدى، فتقول زيد يكرم أبوه عثمان، زيد يكرم أبوه مثلا عثمان. فهنا كذلك تقول زيد مكرم عثمان أو مكرم أبوه عثمان. فهذا هو الحاصل الذي أشرنا إليه في الأبيات، هذا حاصلها. يحفظ الخلاصة التي ذكرناها تحفظ، فمن يعيدها حتى نعرف أن الإخوة فهموا هذا؟ أن اسم الفاعل من أول حكمه حكم فعله بالتعدي واللزوم. فإن كان الفعل الذي أخذ منه متعديا تعدى، فإن كان يتعدى إلى واحد تعدى إلى واحد، وإن كان فعله يتعدى إلى اثنين تعدى إلى اثنين، زيد المعطل عمرا درهما تعدى إلى اثنين، وإن كان يتعدى إلى واحد تعدى إلى واحد، زيد ضارب من أبوه عمرا، وإن كان لازم الذي ما بلزوم فعله، زيد قائم أبوه، زيد ذاهب أبوه، زيد مستوى أبوه، إلى آخر ما ذكرنا. واضح، هذه هي الخلاصة في هذه الأبيات. بقي تعريفه، تقول تعريف اسم الفاعل، باب اسم الفاعل تعريفه، الوصف الدال على الفاعل، الوصف الدال على الفاعل، الجاري على حركات المضارع وسكناته، الوصف الدال على الفاعل، الجاري على حركات المضارع وسكناته، نحو ضارب ومكرم، فإنهما جاريان على يضرب ويكرم، فإنهما جاريان على يضرب ويكرم. فهذا تحد اسم الفاعل، الوصف الدال على الفاعل، ضارب يدل على ايش؟ على فاعل وعلى مفعول، على الفاعل الذي فعل الضرب. وايضا يجري على حركات مضارعه وسكناته، ضارب جار في الحركات والسكنات على يضرب. فانت انظر الى اول ضارب ما هو الان به حركة، ليس كذلك الفتح ما أيضا كذلك في يضرب، أيضا حركة فتح، ضارب يضرب، كلاهما متحرك الأول منه. وكذلك انظر إلى الثاني، هل هو جار أم ليس بجار؟ مارب يضرب، الثاني ساكن في مارب، وأيضا في فعله أيضا كذلك إيش؟ ساكن يضرب. الثالث منهما أيضا كذلك مارب، الراء متحركة في مارب، وأيضا في فعله يضرب. فإذا جرى على حركات المضارع وسكناته، وليس المقصود حركة الفتح بحركة الفتح، لا، وإن اختلفت الحركات، وإنما المقصود حركة بحركة سكون بسكون، سواء اتفقت الحركات أو اختلفت، فلا بد من هذا. اسم الفاعل هو الوصف الجاري أو الوصف الدال على فاعل، الجاري على حركات المضارع وسكناته، أي الذي يوافق مضارعه في حركاته وفي سكناته. فإن كان المضارع أول متحدث تحرك في اسم الفاعل، ثاني ساكن سكن، ثالث متحدث تحرك ساكن سكن، وهكذا. واضح معنى قولهم الجاري، أي الذي يوافق حركات مضارعه وسكناته. فهذا تعريفه يحفظ وينفع إن شاء الله في مسائل. مشترك سيأتي ينبع عليه، أظن سينبع على هذا. أما في هذا النصف النصف الأخرى، طيب نأخذ درسنا الآن. قبل ذلك نعرف أمثلة الماضي أو نعرفها مع الشرح أحسن. قال أي أن اسم الفاعل المشتق من الفعل كقائم وضارب، وتمثيل هنا بهذين المثالين إشارة إلى أنه قد يؤخذ من لازم وقد يؤخذ من متعدم. قال أي أن اسم الفاعل مشتق من الفعل كقائم وضارب وغير تماما كفعل المضارع. أي أن اسم الفاعل مشتق من الفعل كقائم مضارع وغيرهما إذا نون كان بمنزلة الفعل المضارع فترفع به الفاعل من الفعل اللازم، فارفع به بلازم الأفعال تغير البيت الثاني، فترفع به الفاعل من الفعل اللازم وتنصب به مع ذلك المفعول من الفعل المتعدي، وانصب إذا عدي بكل حال، وانصب إذا عدي بكل حال. هذا الآن شرح العجز من البيت الثاني. قال إذا نون كان منزلة فعل المضارع فترفع به الفاعل من الفعل اللازم وتنصب به مع ذلك المفعول من الفعل المتعدي، فتقول في اللازم زيد قائم أبوه. نريد شخصا ما عرب على شرطنا الآن. سليمان عرب أنت عندك لا. زيد المبتدا مرفوع بالابتداء احسنت، علامة رفعه ضم الظاهر على اخره، وقائم خبر مرفوع بالمبتدا، وابو قائم اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وابوه فاعل لقائم لاسم الفاعل مرفوع علامة رفعه الواو لان من الاسماء السته، وابو مضاف والها مضاف اليه، والشاهد ان اسم الفاعل هنا رفعنا به فقط لانه ماخوذ من الفعل اللازم، كما تقول زيد يقوم أبوه وهو كمضارعه تماما، ومثله مستو أبوه من الاستواء، ومثله أي مثل القائم مستو فإنه لازم لأنه مقصود فعل لازم أي في مثال الناظم، ومثله مستو أبوه من الاستواء، ويوجد في بعض النسخ مشتر أبوه من الشراء. طيب تحت هذا النسخة وهذه النسخة، لكن مستوى أظهر النور مشترين هذا يتعدى، ويريد هنا مثال من لازم، وإن اشترى زيد سلعة يتعدى، يشتري زيد سلعة، يشتري زيد مثلا بضاعة يتعدى، فمستوى أظهر في اللف والنشر المرتب. قال ويوجد في بعض النسخ مشتري أبوه من الشراء وهو ضعيف، ما شاء الله ذكره الله غريب، وهو ضعيف ثم عند الضعف لأنه يكون حينئذ مثالا للمتعدي، فيبقى اللازم بلا مثال. نعم يبقى اللازم بلا مثال، إذا ذكر مثلا زيد مشتري أبوه هذا من يشتري، واشتري إيش؟ متعد. ثم المثال الثاني زيد المكرم عثمان، فأين مثال اللازم؟ ما يوجد، وهو يريد التنويع مثال للازم ومثال للمتعدين، فما في النسخة هنا هو الأضبط والأحسن، وأيضا يوافق لك والنشر المرسل للبيت الذي قبلك، فارفع به بلازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال، ثم يذكر للرفع ثم يذكر بعد ذلك للنصب لف ونشر مرتب. قال وهو ضعيف لأنه يكون حينئذ المثال المتعدي فيبقى اللازم بلا مثال ويتكرر مثال المتعدي، فلهذا التعليل ما في النسخة الموجودة هو الأحسن. وتقول زيد ضارب أبوه عمرا، من متأخر يريد يعرب؟ متأخر يريد يعرب من الإخوان، أنا اليوم ما أرى إلا هكذا مرة مثل الضارة عندك أنت هذا من دروسي هذا. نعم ارفع صوتك. كيف؟ زيد المبتدا، نسيت نظارة اليوم خرجت مستعجل ولا يريد أن نقدم درس يمكن نسيت ثياب يعني. خلنا مع هذا هات. طيب زيد المبتدا وضارب خبر وهو اسم فاعل يعلم الفعل تعدى، وأبوه فاعل لضارب احسنت وفعل برفعه الواو لأنه نتمس أبو مضاف الهام مضاف إليه، وعمرا مفعولا به احسنت. والشاهد ان ضارب هنا تعدى لان فعله متعدد. احسنت بارك الله، هذا فعله متعدد الى واحد، قد يكون فعله متعدد الى اثنين، زيد المعطن عمرا مثلا ثوبا، زيد المعطن عمرا درهما، تعدى الى اثنين لان فعله يتعدى الى اثنين، فهو بحسب فعله يتعدى، ان تعدى الى واحد تعدى الى واحد، وان تعدى الى اثنين تعدى الى اثنين. قال وتقول زيد ضارب أبوه عمرا، كما تقول زيد يضرب أبوه عمرا، ومثله سعيد مكرم عثمانا في البيت، وقل سعيد مكرم عثمانا بالنقص. قال تنبيه، ذكرنا أن اسم الفاعل إذا نوهر كان بمنزلة الفعل المضارع، أي في العمل تماما بمنزلة الفعل المضارع، إن كان المضارع متعديا تعدى، وإن كان لازما فلزما، وكذلك في الدلالة على الحال وعلى الاستقبال لما سيأتي. قال تنبيه، ذكرنا أن اسم الفاعل إذا نوهر كان بمنزلة الفعل المضارع، لأنه كالمضارع صالح للحال والاستقبال، والاستقبال فوق المضارع. تقول زيد يضرب أبوه عمرا، كهذا الفعل الآن مضارع دال عليه محتمل للحال ومحتمل للاستقبال، فإن وجد قرينة عينته، زيد يضرب أبوه عمرا الآن، هذا كان ليش للحال، زيد يضرب أبوه عمرا غدا. كذلك اسم فاعل إذا قلت زيد ضارب عمرا فهو محتمل أنه للحال أي الآن، ضارب عمرا الآن، ومحتمل أنه إيش للاستقبال، فيصلح أن تقول زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، يصلح هذا وهذا، فهو كفعل المضارع.